شعفا في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا في الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، فمزينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: تجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقلت لكم إن القرآن الكريم في هذا الحديث وفي هذا السياق يبين لنا من طغت عليه نفوس بني إسرائيل، تلك الأمة التي ابتليت بلعنة من الله سبحانه وتعالى وباءوا بغضب على غضب لسوء أفعالهم ولسوء أدبهم مع الله ومع أنبياء الله. هذه الأمة التي عايشت تلك النعمة فجاوزت مع نبي الله موسى البحر ورأوا بأعينهم قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم، إلا أنهم سرعان ما طلبوا الشرك بالله رب العالمين وأرادوا أن يتخذوا إلها غير الله. وقلت لكم إن الشرك والجهل قرينان، فكل مشرك جاهل، إذ أن الإيمان علم وبصيرة، فأنت تعلم ربك وتعلم ما يليق به، ما يجوز له وما لا يجوز. وأما الشرك فهو جهل بكل هذا، ومن هنا حكم عليه النبي الله موسى بالجهل بالجهل. ثم أراد أن يبين لهم عاقبة أن يعبد إله من غير الله من دون الله، ولا يترتب على هذا لا في الآخرة فقط وإنما ما يترتب عليه في الدنيا، إذ أن الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا بغى من وراء هذا العمل النافع، إما النفع الدنيوي وإما النفع الأخروي، أليس كذلك؟ وهذا ما نحن عليه حتى في حياتنا، أن الإنسان إذا ما عمل عملا إما أن يحقق لنفسه نفعا في الدنيا وإما أن يحقق لنفسه نفعا في الآخرة. فأيضا أراد نبي الله موسى أن يبين لهم ما هو النفع الذي سيعود عليهم، سواء كان ذلك في الدنيا أو سواء كان ذلك في الآخرة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وهو يقص علينا ما قاله نبي الله موسى تعقيبا على ما طلبه هؤلاء، قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ما معنى متبر؟ في لغة العرب يقولون ذهب متبر، أي مقطع قطع صغيرة، كل ما قطعت للذهب لقطع صغيرة جدا يسموه ذهب متبر. ولذلك الذهب اللي بيبقى بودرة، البودرة ده يسموه ايه؟ التبر. يسموه ايه؟ التبر. يسموه تبر مش تبن، تبر بالراء، فرق بين التبن والتبر، خلاص يسمى تبر. فأراد نبي الله موسى أن يبين لهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي ما هم يفعلونه مصيره وعقبته التبر، أي الهلاك، أي الهلاك. فهذا يعني أن عملهم هذا لا يعود عليهم بخير في الآخرة إلا بالتقطيع والتهلكة، خلاص؟ هتبقى الشرك بالله عقبته في الآخرة ها الهلكة ولا مش الهلكة؟ عبادتك لله وحده تضمن لك حسن العاقبة، وعبادة غير الله تضمن سوء العاقبة، الهلاك والعياذ بالله، ولا أهلك من نار جهنم، يعني في أشد من الهلاك في نار جهنم والعياذ بالله. بهذا بين له النبي الله موسى العاقبة الهلاك. طيب قول لي عود كمان عليه، طب ما يمكن يكون في ناس تعلم ان العاقبة في الآخرة الهالات يمكن يتحقق له بعض النفع في الدنيا. مشكلة ولا ايه؟ يعني في اللي بيرتشي واللي بيصرف واللي بيختلف مش عارف ان يضف عقاب في الاخرة؟ عارف. ومع هذا بيقدم على هذا الامر لانه يحقق له نفعا في الدنيا. فقال له النبي الله موسى وباطل ما كانوا يعملون. ايه بقى معنى باطل؟ الباطل كما قال اهل العلم هو معدوم الذات او معدوم النفس. معدوم الذات او معدوم النفس اي شيء تصف بالبطلان اما تقول هذا شيء باطل يعني لا وجود له اصلا يبقى معدوم معدوم الذات. فزين يجي واحد يقول لك يا اخي انا الاشكيف والغول ومش عارف ايه وحكي لك ويقعد يكلمك عن الاشكيف والغول. الاشكيف والغول ده كلام حق ام باطل؟ باطل ليه؟ لان ده شيء معدوم ليه؟ معدوم الذات. ده شيء من نسج ليه؟ ها؟ من نسج الخيال، خيال المحض. فهذا معدوم الذات فيسمى باطلا. وفي شيء يبقى له ذات وجود لكن لا نفع فيه يبقى اسمه برضه ايه؟ باطل. وجوده زي عدم كده. زي ما تتكلم واحد تقول له ها وجودك زي ايه؟ ها زي الليته كده. ايوه زي الليته كده. فالباطل اما ان يكون معدوم الذات ملوش ذات اصلا ولا وجود اصلا، واما ان يكون معدوم الايه؟ معدوم النفع. معدوم النفع. فاراد نبي الله موسى ان يبين لهم ان هذه الالهه المزعومه وان عبادتهم لهذه الالهه صحيح ده شيء محقق ذاتا، هو مش بيتخذ صنم ويسجد له ويعمل له اعمال كده كده ليه؟ ذاتا دي امور موجوده اهي، لكن نفعا نفعا تحقق لهم نفعا. طيب الصنم نفسه اللي بيعمله ده ينفعه؟ ينفع وان كان له ذات وجوده. طب يقعد الاء الليل واطراف النهار يقول له اديني اديني ينفعه؟ ينفعه؟ والله لا ينفع. ولذلك نبي الله ابراهيم لما قال لقومه هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او لا ليه نفع ولا ليه ايه ولا ليه ضرر. ولذلك الرجل المشرك اللي اسلم كان سبب اسلامه ايه؟ اني يعظ للصلاه يقوم كده من نومه ويبتدي الى الصلاه وبعدين يقعد يقول له ارزقني واعمل لي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يرجع اخر النهار يلاقي ابنه الصغير رابط الكلب في رقبه الصنم. يضطر هو يغضب من الايه بتاع ويفك الكلب يفك الكلب خلاص ويصبح الصبح يقعد يدعي ارفع لي وجيب لي واعمل لي مش عارف ايه. خرج فعاد وجد ان الكلب في المره دي بقى ابنه ربط الكلب في رقبه الصنم راح الكلب طاح في الصنم وقعد يمشي بيه تطويل. فالموقف ده يعني توقفه كده اشكال الاله مش قادر يفك الكلب اللي اتربط فيه والكلب خده بهدل كرامته الكلب الطيب. طب يعمل له ايه ده بقى؟ كان هو لا يستطيع ان يدفع عن نفسه كده ولا ايه؟ يبقى ده باطل ولا مش باطل؟ باطل ليه؟ لان معدوم ايه؟ معدوم نفعه. لا بس مش قادر يدفع عن نفسه. هقول له اديني وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله العظيم. ولذلك انا قلت لاخوانكم وانا بفكر ان كان من غريب عقليه هؤلاء ان هم يجوا عند احد الانبياء ويعترضوا مش هنؤمن. ليه؟ يقول لك ولئن اتبعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. خد بالك الكلام، لو اتبعنا واحد زينا كده نبقى خسرانين. طب يا اخي يا جاهله ان كنتم بتقولوا ولئن اتبعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون فكيف تتبعون صنما هو ادنى منكم. فرفعوا انه يتبع بشر في الوقت ده يتبع فيه عدم وصاله. طب بالله عليك ده بيفهم؟ ده بيفهم؟ زي يجي واحد كده يقول يا عم انا والله ما همشي وراك انت ممكن تتوهني ويروح لا قصه ماشي يروح ماشي وراك. ايه رايك؟ ها يبقى ده بيفهم؟ يبقى انت ما فيش تمشي ورا بني ادم له عقل وله فهم وله كذا وراح تمشي ورا قصه. طيب يشيلك بقى ويروح داخل في اللي هدمك تلاقي حاجه العمال يتدحرج يروح ماشي وراك. طب بالله عليك ده ليه مخ اللي توقع انه يتبع من لا عقل له؟ راح يتبع يتبع من له عقل ويروح يتبع من لا ايه؟ من لا عقل. يبقى عنده عقل يبقى ده باطل ولا مش باطل؟ فرقم واحد طلب اللي بيعبده ده محكوم عليه بالبطلان. بالبطلان ليه؟ لانه مش صحيح مش معدوم ذات، له ذات موجوده اهو ولكنه معدوم الايه؟ معدوم النفع. معدوم الايه؟ معدوم النفع. نفس القضية، عمله الذي يعمله وجوده لهذا الصنم، وجوده لهذا الصنم يعود عليه بنفس. طب انت لما بتسجد لله رب العالمين يدنيك ويقربك، ولما يدنيك ويقربك يبارك لك في الرزق ويبارك لك في الولد ويبارك لك في الصحة ويكون لك عون ويكون لك نصيرة. طب لما تسجد للصنم ده لا الليل وأطراف النهار سجودك ده يعود عليك بيه، سجودك ده يعود عليك بيه. يبقى فعلا إن هؤلاء متبر ما هم ايه فيه وباطل ما ايه، يبقى العاقبة في الآخرة الهلكة. ولما تيجي تبصلها في الدنيا لا عملك فيه نفس ولا هو يمكن يعود عليك، يمكن أن يعود عليك بالإيه، أن يعود عليك بالنفس. ثم بدأ نبي الله موسى يتحدث مستنكرا من طلبين هذا. احنا عندنا دايما نقول في اللغة العربية الاستفهام، الاستفهام الاستفهام بيكون له أغراض متعددة، منها العلم، منها العلم. تيجي تقول أمحمد دخل البيت، فانت عايز تعلم مني كان دخل ولا ايه ولا ما دخلش، يبقى هذا استفهام اريد به الاستعلام. تعال تعرف كده، يبقى ده نوع من انواع الاستفهام. في استفهام يراد به التوبيخ، يراد به التوبيخ خلاص. بس في ابنك زي ما قلت قاعد قدامك اهو يحلق على كباتك اهو، انت محتاج تستعلم مين اللي كسر الكباس؟ طب ما انت شايف كده اهو قاعد شايف اهو، لسه تروح نفس الميدان من كسر هذا الكون. طب يقول لك ايه يابا ما انت قاعد شايف سلامت عليك، مش كده؟ مش مساعد شايف اهو، مساعد شايف اهو. اللي قال لي ابنك بيستسلم او بيفهم حتى لو كان كده ان يراد الاستسلام بهذا ايه؟ ها؟ توبيخه، يراد ايه؟ انت عايز تقول انت عايز توبخه كان يقول لك انا وانا اخطات ومش عارف ايه وما الى هذا. فلاش استفهام يراد به الايه؟ التوبيخ. في استفهام يراد به الانكار، تنكر على انسان قولا ما او عملا ما، او عملا ما. تقوم تروح مثلا الشيخ ولحيه بن حسين مش عارف ايه، وبعدين يقول لك انا رايح السينما، انت تذهب الى السينما؟ او انت ده ايه؟ ده استفهام. ماذا اريد به؟ ماذا اريد به؟ تنكر عليه عمله هذا كده. لا واحد مثلا برضه يكون متفق كده وراح واقف ويزعل مع واحد او غضب احد راح متفوه بالفرد صديق، تقول له انت تقول هذا الكلام؟ يعني عايز تنكر عليه وتقول له عيب عليك لما يطلع من مصر. ها الكلام ده فده يسموه استفهام ايه؟ استفهام انكاري. تنكر عليه قولا ما او فعلا ما، هذا هو ما سياتي معنا بالضبط. قال النبي الله أغير الله كده أبغيكم إيه إلها، أغير الله لي وينكر عليهم هذا كأنه يقول أنا أنكر عليكم أن قلتم لي، أن قلتم لي اجعل لنا إيه إلها فطلبتم إلها غير الله. إذا هو ينكر عليهم كلام ده لا، إذا هو كلام قبيح. ولذلك أنت لا تنكر على الإنسان قولا أو فعلا إلا إذا كان قولا قبيحا أو فعلا قبيح. إذا لطلبوه كان حسنا أم قبيحا كان قبيحا وينكره عليه. قال أغير الله أبغيكم إيه؟ أبغيكم إله. طبعا لما تبص للسياق كده تستشعر غباء هؤلاء، اجعل لنا إله. ولذلك رب أبغيكم إيه؟ إلها غير الله كده اجعل لنا إله. الله عليه الإله بيجعل، اجعل داعب على رأس على مزاجك انت اللي بتعمله كده بتحدده مش عارف ايه. طب بالله عليك لو كان الامر كذلك يستحق ان يكون الها؟ ها اما انت اللي هتجعله اله، تجعل لنا اله دي انت اللي تختار. ايوه هي دي، هو اله بقى ده انت اللي اخترت وانت اللي رشحته كده ونصحته كده ينفع ينفع الى اله. يبقى طلبهم ده دليل على الغباء والجهل، من خلال الغباء والجهل اجعل لنا الها، هذا دليل على الغباء. الاله يعرف كل ده في الايه الانسان مباشره، لكن انت اللي بتدور عليه ها وتختار ها وتقول لي اجعل لي اله، اقول لك طيب ايه رايك في ده؟ اللي هو خاضع لاختياري ولجعلي وانا اللي حبيته وانا اللي قلته وكذا وكذا وكذا. كلام لا يستقيم مع عقل سليم ابدا ابدا. ولذلك هو ينكر عليهم هذا. قال غير الله ايه؟ ابغيكم ايه؟ اله. عايزين اله غير الله ده كلام يستقيم مع عقل، فينكروا عليهم هذا. ثم تعالى لماذا تريدون إلها غير الله؟ اتفقنا أن أي إله مستقيم سوى الله لا يملك نفعا ولا يملك ضرا. فأراد أن يبين لهم أن المستحق للعبادة وأن المعبود بحق إنما هو الذي يملك النفع والضر. فبدأ يذكرهم بنعم الله عليه. ولذلك قال لهم وهو فضلكم على العالمين. هذه أول نعمة. أول نعمة إن بني إسرائيل مع قبيح أفعالهم إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة ما لم يعطه لغيرها لغيرها. وده ليه؟ حتى لا يزيد لهم عذر بين يدي الله. لذلك كل ما كثرت النعمة فزاد العبد معصية ثقل الذنب. راح الحجر يقول ثقل ليه؟ الذنب. وفي واحد يقعد يصير في الدين ويعمل عبد يعمل ايه؟ يقعد بلا يسيله ايه يسيله؟ يقول لك شايف؟ انت مش بتصلي؟ عملت ايه الصلاه؟ عمال تعرف ايه ازاي تاكل والزكاه دي؟ وزي كل ما ربنا يديك يبغى. قال الله تبغضها؟ كلا ان الانسان ايه؟ يبغى. هل رآه استغنى؟ لا لا استغنى كده وعالي بقى المناطق والاموال مش عارف ايه؟ خلاص؟ فجهزت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والله قالها فاذا نفس ما ذكروا به فتحنا عليهم ايه؟ ابواب كل شيء. ليه؟ زي ما بقول لك كل ما العبد ويعصى كل ما يدخل ايه؟ كل ما يدخل ذنبه او الله ذنبه. ولذلك وفعلا ان خلاص استحكم فيه غضب الله. والله ولذلك ما قالها ابن مسعود قال اذا رايت العبد على معصيه والله يزيده في النعمه فاعلم انه قد استحكم غضب الله عليه. والله لان لما يرضى رفع لسه ما قدرش من استحكم غضبه لما تعصى ابليس. عشان اللي يحصل ترجع له عشان ترجع له. لكن لما يعصى العبد وربنا يديله يعني خلاص من باب التفلت واستحكم فيه ايه؟ ها؟ غضب الله. غضب الله لما يفرح لان في ناس مغفله يفرح بالحته دي قوي عمال ربنا يديله يحكمها كده لما يديله بقى يبقى راضي عليا. يقول اللي انا بعمله ده صح وبعمل زي التعبان اللي القران تحدث عنه ودخل جنته وهو خالد لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي ما دام اتجابت الدنيا يبقى هيجيني فين؟ لاجدن خيرا منها ايه؟ من قال انت قولي والتعبان اللي كان ربنا اتكلم عنه برضه. وايضا الذي كفر باياتنا كفر ربنا لا سلبوا مال ولا سلبوا ولا بل في زياده قال لك بس ما دام كده براضي عني وهديني في الاخر. كفر بآياتي وقال لأوتين مالا لما ارجع في الاخر ربي زي ما تاني هنا كده هديني كده ليه فاتح. والعبد هو الصحيح ان طول ما العبد بيبتلى ان ربنا سبحانه وتعالى يريد به الخير يريد خلاص بيجيبه. ولذلك النبي قالها اشد الانبياء اشد الناس بلاء من ايه؟ جاء في الانف لكن يجي خلاص ربنا يغضب ويستحكم الغضب اغرق بقى وخد ليه؟ خلاص عايزه جنتك خدها بقى ولا حظ لك في الاخره ونسال الله سبحانه وتعالى السلام. ربنا عمال يدي لبني اسرائيل في نعم والله في نعم يعني الامه التي كثر فيها الانبياء بنعمه لم تكن لامه غيرها. خلاص بنعمه الم يقل النبي صلى موسى لهم كما جاء في سورة المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هذه نعمة والله فكثر فيه الأنبياء. قالوا النعمة والله كفروا بالأنبياء وقتلوهم. وفي رواية كما قلت لإخوانكم وفصل سورة آل عمران قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. لا تفلا شفت تسمع النصارات كده وعمالين يقتلوا في الله في الاطفال وفي النساء ما تستغرب هي امه متحجره في القلب والعقل يوم واحد جابوا 70 نبي لا ولاء لهم ولا عهد لهم ولا قلب لهم ولا دين لهم فدي كانت نعمه. ربنا سبحانه وتعالى يدين الوان من الأطعمة يتوفر له ويجعل كل نعمة من الحدود يديهم الأنبياء يسبلون يديهم المني والسالية سبحان الله لم يخلو كده من الشجر أشهى من العسل والسالية الطائف كده يخلوهم لحم طيب جدا ياكل مش ثم نجر عليها المني والسالية كده زيهم سبحان الله طال النعمة طال النعمة قال لموسى لن نصبر لك على طعام واحد تدع لنا ربك يخلي لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لازم نعمل مشكلة يعني هم لازم نعمل مشكلة يعني كلهم عسل مش عاجبهم العسل عايز ياكل البصل يهودي كلب ابن كلب عايز ياكل البصل خلاص انتوا عسل مش عمال يدور على البصل والعسل والفول خلاص لازم يعمل مشكلة هو لازم يعمل مشكلة ولازم مع اي نعمة مع اي نعمة لازم يحولها لنعمة كده خلاص سبحان الله ربنا يديم التوراة والألواح والألواح مش عاجبنا خلاص مش عاجبنا لا التوراة ولا الألواح واللي فيها ما ينفعناش مش عاجبنا احنا عايزين شرع على مجالنا هم حياتهم كلها كده سبحان تسيروا على الكيس كما يقولون الا على كيفه ولا على كيفه خلاص خلاص ونعم نعم نعم وتفصيل ولذلك لما تقول قول الله سبحانه وتعالى وهو فضلك على العالمين قالوا قل رب كلمة العالمين بقى وهذا يعني أن بنو إسرائيل يعني بنص القرآن قد فضلوا علينا نحن من العالمين لأن العالمين هو كل ما سوى الله وقد يطلق هذه الكلمة ويراد بها الإنسان على وجه الخصوص هذا المعنى في الآية فقالوا بحيث انه جاءه ما لم يأتي احد منه وهو من اهل العلم كده اللي عنده علم هو حتى فرض له ولكن هل هذا يعني انه افضل من الذي تعلم يهدى علم خلاص زي واحد فضل على عندي علم 5000 مسألة واحد مسألة ليست لعيدي ولا عيدة غيره طبيعا اقول هو قد فضل بعلم هذه الايه المسألة كده ولكن هل هو أفضل مني؟ هل هو أفضل مني؟ كان بعض خلف فضلكم على العالمين أي بأنه خصكم بما لم يكن لغيركم وهذا لا ينفي أن يأتي غيركم فيقولون ما هو أفضل أفضل مني لكن التفسير الأول هو ما عليه جمهور تسميها فضلكم على العالمين خطاب موسى لبني إسرائيل فقل مثل ذات ولا مثل ذات مثل بدأت فيعنى بهذا على مين مين؟ ها؟ زمانه زمان فقدوا من قبل سوء وعايزين ما يردوهم الحاد يعلوهم الناس عيون مية وإسنا عشرة عايز ليه لك عايز ليه عشان هم 12 فرقة عمالين يقفوا في الخيرات وكل ما ربنا يزيد عليهم الخيرات كل ما يزداد إعراضهم عن مين عن الله عن الله فكلهم فضلة على العالم فضلة جميعا كثيرة جدا يوم ده اللي بيسموه التعميم فضلة في كل اوجه التفضيل كده يرجع النبي الله يليك يقول يخص يعني ايه يعني هياخد بعض هذه الايه النعم فلما يذكر يذكر ايه قال هذكرني باقرب نعمة اقرب نعمة اللي الطلب الوقت الطلب ده كانت ايه كانت ايه نجاك من الشعار على طول بعد ما حد طلبه كده هل يذكرني باقرب نعمة قال لي مين يا استاذ جيجل ده انت لسه لسه اقرب نعمة اقرب نعمة فيقول وإذ أنجيناك من ايه من آل فرعون يسومونكم في العذاب يسومون يسومون بكلمة مع بيت فرعون ها يا ما كنت كان يستخدمهم بغير أجل كده اللي كده بس يذبحون او يقتلون الله يقول الله يقتلون ابناءكم وقالوا اني قتل ماذا خاصم بكلمة قتل الموت وقالت سؤال قال ولئن متتم تاو قتلتم ما دام تاو مش هذا مش قتل ايه قتل حاجه خلاص. قال ايه الفرق بين الموت وايه الفرق بين القتل؟ قال الموت هو الذي يحدث بغير سبب، يعني خروج الروع بغير سبب، لا واحد يحدث بغير سبب. خلاص سبحان الله لا حد ضرب ولا حد يحدث. واما القتل فهو ما كان بيوت الانسان او يخش به السبب، يعني الانسان يتدخل في العربيه في العربيه يجي يفتح على السيف يهد يهد يهد. فلما يكون يقتلون ابنائكم ده فعلا كانوا بيقتلون ان هم في ممارسه السبب ولا في ممارسه السبب؟ يقتلون ابنائكم ويستحمون ايه؟ نساءكم. دي مصيبه حاجه كلها بتقول من غير رجاله، من غير رجاله والله بغير دخول من غير رجاله. اخبرك نعمه عرفها هؤلاء النجاه من فرعون ومما كان يفعله فرعون وملأه به من استخدام كما قلت بغير اجل وتحصيل الابناء واستحياء النساء. هذا بلاء شديد من الله سبحانه وتعالى ورفع البلاء قمه النعم كده ليه؟ ولذلك هو في ذلك البلاء اللي رفعته ليه؟ عظيم عظيم بلاء عظيم فعلا فعلا رفعه نعمه الاعظم كده ليه؟ فيقلهم يقتلون ابناءكم ويستحيون ايه؟ نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم ايه؟ عظيم عظيم. فيذكرهم اولا بنعم الله عليك يشكر الله هو المنعم، ثم فقط ان يكون لك اله اخر اله اخر اله اخر غريب عجيب سبحان الله. يستغفر في القران الكريم فان الله سوف يرجعك ان طلب الله. وهذا شيء كما قال النبي الله يوسف مصبر وباطل، فاحنا هنديهم الشيء النافع، هنديهم الشيء النافع. من الشيء ده اللي يعرفهم كل يجوز وكل ما يجوزش، يرفع عنهم الجهل والغلا. كان الشيء ده هو ايه؟ قال التوراة او انجيل التوراة. التوراة انجيل التوراة كان لابد ان ياتي كتاب عشان يدرسهم بقى، يعرفهم ايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوزش، ايه الحلال وايه الحرام. ربك اخلقهم وتصرفاتهم وهذه العقيده عندهم، وفي نفس الوقت هو خير هو فيما طلبوه. عايزين الصنم يعجبوه احنا اللي في تورات حنينكم وتحنينكم يا بهايم. خلاص؟ يجي ربنا يتكلم عن كيفيه نزول التوراه. كيفيه نزول التوراه. فيقول ايه بقى؟ جواعد موسى 40 ليله او 30 ليله 30 ليله ثم ايه؟ واتممناها ايه؟ ساعات. فتم ميقات ربي ايه؟ 40 ليله. فقال بقى ربنا ان دي تكمل في نزول التوراه. ربنا بعد ما خليني كده بعد ما خلي الفريق خلي الناس هذا الكلام يفكرني واقول ان انت جاهل يلاقي الناس يلاقي الناس يقول لي ربنا علمك حاجه. نفس الايه دي نفس الايه دي ان يجوز بعد فصل تحقيق ان احفظ 30 ليله يعني حصل حاجه كده هنتكلم عنها خلاص ونرجع نجيله مهله اللي هي فصل تحقيق اللي برضه نتعلمه خلاص ان انت مش معنى انك انت تحقق مع واحد يبقى لازم تجبره. ها تحقيق المهنيه مثلا بتاع 30 يوم انا عندي كتابه بليز جاهزه يكونوا ما أخذ. فكان أحد الثلاث من حسب إيه؟ يقول لك إيه؟ خلاص. كان. ويجي يعتذر له. يقول له أمهلني. يقول له لك أربعة أخر. خلاص؟ يجي يقول له أجل أحد الثلاث من أربعة أخر. يجي يقول له مثلا في البداية ثلاث صوت. بعدين يقول له أمهلني. يقولوا لك الخارج الناس واحدة كده ان دايما بيكون تأثيره بالسلك بالسلك ده رقم واحد ماذا قال الله فتم في خاطر فيه؟ فعلا يعني يتعاقب يجب ان يجب يعني يجب ان يجب واحد يقول لك ايه انت الحق يبقى ايه يقول لي ابويا الثاني جايبين جنيه كل جنيه الحق محتاج طبعا تبقى معايا 90 جنيه يبقى في ضروره تانيه الى ان الفلوس بقى معايا 90 جنيه هتحول الكلب ولا حتى كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم تقبل منا من هذا وأشهد الله العظيم لي ولكم وأشهد لكم حسن ثنائكم تبارك الله لكم تبارك الله فيكم تبارك الله عليكم وأخذ الصلاة الشيخ علي الصفر.